وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كأنما يساقون إلى الموت وهم وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ إن الله عزيز حكيم وَدَقَ اللَّهُ